الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 127 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا الكلام عن قيس ابن القطيم الشاعر الجاهلي القديم، وابتدينا وهو لسه طفل يتيم اتقتل جده وأبوه من قبل ما يشوفهم ويشوفوه، وأمه خلت الخبر في طي الكتمان لا يطلع يفكر في الطار وينقتل زيهم هو كمان. بنت في حوش البيت كومين وفهمته إن دول قبرين تحتهم أبوه وجده الاتنين. وكبر قيس وبقى زين الرفاء وعايق العياء، ونازل في الشبان قرايبه ضرب وخناق، لحد ما واحد منهم قال له بدل ما تضرب ولاد اللي ربوك روح الشطر على اللي قتل جدك وأبوك. نزلت الكلمة على قيس زي الزلزال، وراح لأمه في الحال وحط سيفه واتسند عليه وحلف لا ينفذه من بين ايديه إن ما باحت بالسر إليه. الأم بقت ترجف زي الطير وبحت له بحقيقة اللي سمعه من الغير، ورسمت له طريق السير ودلته على واحد من أهل القاتل اسمه خداش ابن زهير، كان صديق أبوه وحافظ للجميل وفيه الخير. على طول قيس ما فاتش يومه إلا وكان مدبر معاش أمه مع قومه، ورحل وفي قلبه مرارة الحنضل والصبير، ودار يدور على خداش ابن زهير. إيش يا هذا؟ مالك ذهلت؟ ألم يعجبك غنائي؟ كيف؟ لا لا، طرأت في الضحى والرجال خلوف، وليس في الأخبية إلا النساء، فتلقتك آنسة عذراء هيفاء لفاء، فرحبت بك وسألتك عن شأنك ودلتك على حاجتك، ثم قامت على رأسك تغني. أبعد هذا بقي من الكرم شيء؟ فأين ذهب رجالكم؟ إلى المراعي والأسواق والأسفار، ولا يعود عائدهم إلا مغيب الشمس. ويحكي، كيف لا تتحرجين من أن تلقي امرؤا ما رأيته قط فتجاذبينه الحديث وتغنين بين يديه؟ إنا لنحب أن نقري الضيف، وما أرى فيما فعلت من حرج. هل ترى على الحرة من بأس إن تكلمت أو غنت؟ أترى من بأس؟ لا عليك من رأيي، فديدن البدو غير الحضر، وكنت أظن أهل البدو أغلظ على نسائهم وأكفى. لئن كان لا يسرك حديثي وغنائي أيها الحضري، فقعد وحيدا حتى يعود إليك خداش بن زهير. لا بالله، بالأصنام، لا تتركيني أيتها العذراء الهيفاء اللفاء. كيف لا يسرني ظل ظليل وغناء شجي؟ ألا فزيديني غناء. فإن غنيت وذهلت عني ورأيتك تصرف بأسنانك كالجمل الجريح الكظيم. كلا واللاتي، لأصغين بملء جوارحي. هات الغناء. لعمر أبي ما أكرمني، أقريك ولا أسألك من أنت ولا ممن أنت ولا من أين أنت ولا في أي شيء أنت. يا هذه، غني ولا تمني، فالكريم لا يمن. صدقت، ما أعود إلى ذلك. أغني ماذا أغني؟ إليك هذا. قرن أناضله ما طاش عند كريهة سهمة. أصبت موجعك، ما أراك إلا صاحب ثأر. ربيعة، لله در غنائك، لمن تنشدين تحت الشجرة؟ هذه والله امرأة خداش بن زهير، أغني فتى غريبا ترى إلى الحي والرجال خلوف، فسألني عن زوجك فقلت له انزل تحت هذه الشجرة وانتظر حتى يعود مغيب الشمس. ويحك، أما كان أولى بك أن تدليه على خبائنا فنكرمه؟ أي ضيفنا، أنعم الله بك عينا وحياك. وأنعم الله بك عينا وحياك. إني لمنصرف لبعض حاجاتي فعائد مغيب الشمس، فلئن حضر خداش فقول له صديق يثربي. أفلحت وجوهكم فتيان يثرب، لأنتم أقمار العرب. أرأيت؟ ما تراك حليلة رجل إلا طار صوابها. ماذا تسرين ربيعة؟ أقول لن تخليك امرأة خداش تمضي دون أن تقدم إليك نزلا. حسنا قلت، لا تنصرف والأصنام حتى أحضر إليك نزلا. أسرع وفر، لئن جذبتك الحديث ورأتك برقة ناياك لاستهامت بك. فما أدري لو فطن خداش لهيامها بك كيف تنال عنده رجاءك. أسرع يا فتى. لا والله، حتى آكل من نزلهم فإني أريد أن أتحرم بشيء من طعامهم. تريد أن يكون لك عند خداش حرمة وذمة لتأمن من غوائله إذا غار منك. والله يا ضيفنا اليثربي، ما عندنا من نزل نرضاه لك إلا تمر. لا أبالي، فأخرجي ما كان عندك. احملي عني هذا القباع إليه يا ربيعة. هذا تمر خداش فكل. ما أريد إلا تمرة واحدة وحسب، آكل شقها وأرد شقها الباقي في القباع. آكل أنا الشق الذي ترده، لعلي أجد فيه أثر فمك. لا، وإنما أريد أن يرى خداش شق التمرة في القباع ليعلم ما قصدت إليه. إذن فكل شق تمرة أخرى ودع لي شقها. هاكي، بخم بخم، ما وجدت للتمر هذه الحلاوة قط. رد القباعة إلى الخباء، وإني لمنصرف حتى يعود خداش. ألا خداش، هذا ضيفكم أمرني برد القباع وانصرف، وما أصاب منه إلا شقة تمرة. يا أهل هذا البيت، أتأذنون لي؟ أنخ بعيرك وادخل إلينا. أهذا أنت خداش ابن زهير؟ أجل، فمن أنت؟ أنا قيس بن الخطيم ابن عدي من بني ظفر من الأوس. وي، كأنك أنت الخطيم ابن عدي، حذوا بحذو، ما عدوته إلا خطم أنفه. أدخل يا ابن الخطيم على الرحب والسعة، اجلس يا فتى، قدم الرطب يا امرأة خداش. إني إنما جئتك اليوم في أمر جلل. أوشك أن أطالعك بما تكن في نفسك، جئت تطلب ثأرك من قاتل أبيك وقاتل جدك. أجل والحق. وتريدني أن أعينك على هذا الأمر. أجل والحق. فمن نصحك بالمجيء إلي؟ أمي. أو معيني أنت يا خداش؟ كيف لا، إن هذا الأمر ما زلت أتوقعه منك منذ حين، وكيف لا أعين مظلوما على ظالمه. فأين أجد ذلك الذي من قومك؟ أما قاتل جدك فهو ابن عم لي، وأنا أدلك عليه. كيف؟ إذا اجتمعنا في نادينا جلست إلى جنبه وتحدثت معه، فإذا ضربت فخذه فثب إليه فاقتل. هلم من ثورك إن استعط، فيا طالما تشوفت لهذا. فهل أحضرت سيفا؟ أحضرت سيف أبي، سيفا يقال له ذو الخرصين. أو تحسن أن تضرب به؟ سوف ترى. أخفه تحت ثيابك حين تقبل على نادينا، وتجهز به إذا رأيتني أجالس الرجل، وادن حتى تقوم على رأسه، فمتى ضربت فخذه بيدي بادره بضربتك. فهمت ووعيت. هلم بنا. هؤلاء قومي يسمرون في ناديهم. فأين غريبي؟ رويدك لا تتعجل، إن شئت ألممت بالقوم معي على أنك ضيفي، فتنادمهم على شرابهم وتشاركهم في سمرهم وتستمع إلى غناء جاريتهم. أو تغنيهم جارية؟ تلك التي تتوسطهم. ويلي، إنها ربيعة. وما لك وربيعة؟ كيف عرفتها؟ ما أن طرأت إلى حيكم أسأل عن خبائك إلا كانت ربيعة هذه أول من لقيني. فاجلس بناحية واشهد سامرهم وهم لا يرونك، وارقبني حتى ينتهي الغناء. ريحاننا عبق العبيد العبيد، يفضي بخافية الضمير الضمير. ريحاننا عبق العبيد العبيد، يفضي بخافية الضمير الضمير. قد كان يؤنس من الهوى الهوى الهوى، وتقر عيني باليسير اليسير، لهفي على الزمن الذي لهفي علي لهفي علي، والذي بهجته القصير القصير. العصفور بيتفلى والصياد بيتقلى، قيس بيتسحب بسيفه، واللي قتل جده قاعد يتسامر على كيفه. يا ترى البت الصغيرة المطيورة اللي بيقول عليها منظورة، هتلمح قيس وتهلل عليه وتوجه العيون إليه، ولا هتغني وتروح لحالها ويضرب قيس ضربته في اللحظة اللي مرتبها لها؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.